بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا شك أن للدعوة وسائل عديدة، ومن أقوى هذه الوسائل الشريط الإسلامي. من أجل هذه الغاية تشرفت تفسيرات منار الإسلام بتسجيل هذه المادة. فبادر أخي المستمع الكريم لإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، هو الدال على الخير كفاعله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع محاضرة لفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، ويتدور حول موضوع هام شغل أذهان الكبيرة والصغيرة، وذلك لأن هذا الموضوع هو جبلة جبل الله تبارك وتعالى عليه الخلق، ولكن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، ألا وهو الاختلاف، ألا وهو الاختلاف. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلق. ولقد بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين حتى يزيلوا أسباب الخلاف، فيصبح الناس أمة واحدة لا يختلفون. ولكن لطالما كانت جبلة الإنسان فيه، ولطالما مكثت الفطرة في الإنسان إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، فالواجب على الإنسان أن يتعرف على أسباب هذا الاختلاف. فإذا ما استطعنا أن نضع أيدينا على الداء سهل علينا وصف الدواء. ألا وإن من أسباب تفشي الاختلاف في الناس هو الظلم والجهل. فالجهل يدفع الإنسان إلى ظلم أخيه، والجهل سببه عدم معرفة حقيقة الأمر. وبإزالة أسباب الاختلاف يصل الناس بحمد الله تبارك وتعالى إلى الالتئام والاتفاق. وهذه بغية كل مسلم اليوم، أن تزول أسباب الاختلاف وأن يأتي الاتفاق والوئام، فيتحد الناس جميعا على إزالة ما تعكرت بسببه مصير ما تعكر بسببه مصير هذه الأمة، وبذلك تصل الأمة إلى مرادها وإلى ما نبدأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه بحدوث آخر الزمان بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم فتح. ولا يكون الأمر إلا بالاتفاق وإزالة أسباب الاختلاف. فتنبهوا أيها الإخوة الأعزاء حتى تتعرفوا على الداء وتعرفوا الداء، فتصلوا بإذن الله تعالى إلى مراده ومرضاته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، ومع شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد المقصود ليحدثنا عن هذا الأمر. عليكم الشكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الخلاف على ما ذكره الله عز وجل في القرآن على قسمين. القسم الأول حمد الله عز وجل فيه إحدى الطائفتين وذم الطائفة الأخرى. وهذا الخلاف هو الذي يكون بين أتباع الرسل وبين أعدائهم. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فحمد الله عز وجل إحدى الطائفتين وهي الطائفة التي اتبعت الرسل وذم الطائفة الأخرى وحكم عليها بالكفر. وهذا أيضا كقوله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآيات نزلت في الذين اقتتلوا يوم بدر في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث من جهة حين قاتلوا عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فذم الله عز وجل أحد الخصمين وأثنى على الخصم الآخر وهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولسنا بصدد الكلام عن هذا النوع من الاختلاف ولكنه اختلاف مطلوب محمود أثنى الله عز وجل فيه على أتباع الرسل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغبة اتباع الكافرين والتشبه بهم في قوله في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره ومن تشبه بقول فهو منهم. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في القرآن تجد أن الله عز وجل ذم فيه الطائفتين المختلفتين وإنما امتدح من لم يدخل في هذا الخلاف. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن اختلفوا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بيّن الله عز وجل أن اختلاف هؤلاء إنما كان بعد إتيان العلم والعلم إنما بعثه الله عز وجل ليأتلف حوله الناس. ولذلك حين أمر تبارك وتعالى الناس أن يجتمعوا حين أمر المسلمين أن يجتمعوا إنما أمرهم أن يجتمعوا على أمر محدد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكيف لا نتفرق بالاعتصام بحبل الله عز وجل والانتفاخ حوله. فالرسالة إنما تأتي ليتجمع حولها الناس لأن الله عز وجل أرسل الرسل وشرع الشرائع ليخرج النفس عن داعية الهوى. والإنسان إذا ما اتبع هواه والأهواء مختلفة فلا بد من وقوع الفرقة لأن الأهواء تختلف. فإذا ألزم الله عز وجل الناس بقانون واحد قانون الشرع وأمرهم بطرح الأهواء ونهاهم عن التحاكم إليها ائتلف الناس واجتمعوا على هذا القانون. ولك أن تتصور من ذلك أن الاختلاف إنما يتسرب إلى الأمة إذا تسرب الهوى أو إذا تسرب الجهل. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو شريعته التي نزلها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضاعت هذه الشريعة أو ضاع جزء منها حل محل هذا الجزء ولا شك الهوى. وبما أن الأهواء تختلف فلا بد من وقوع التنازع بين الناس. ولذلك يقول ربنا عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحم ربك لم يختلفوا، فذم الله عز وجل المختلفين واستثنى أهل الرحمة منهم وهم الذين لم يقعوا في هذا الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن أسباب الاختلاف محصورة في سببين رئيسيين جمعهما الله عز وجل وهو يتحدث عن الأمانة في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فأسباب الاختلاف منحصرة أساسا في الظلم وفي الجهل. الظلم الناتج عن فساد النية وشغف النفوس وحبها لإرادة العلو في الأرض ووقوعها في الحسد والبغي. فأول سبب هو الظلم الناتج عن فساد النية. النية إذا كانت فاسدة فالإنسان يدفعه في حركته الهوى، وإذا دفعه الهوى فلا بد وأن يتجاوز الحد، وقد بين الله عز وجل أن الظالم هو الذي يتجاوز الحد، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالظلم ناتج عن فساد النية أو القصد فيدفع النفس إلى الحسد والبغي وإرادة العلو في الأرض، فتجد أن هذا الظالم يذم قول غيره أو فعله ليتميز عليه، وهذا من الغيبة الخفية. فالغيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أخاك بما يكره. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد جهلته. فقد يذم الإنسان أخا له بطريقة خفية، إذا ذكر أمامه مثلا يقول عافانا الله نسأل الله السلامة والعافية، وقد يذم قوله لا يريد أن يثني على نفسه، لأن الإنسان إذا أثنى على نفسه نفر الناس منه فيقع في ذم الآخرين في انتقاص أقوالهم أو أفعالهم. والذي يدفعه إلى هذا أنه إذا انتقص من قدر الآخرين على هو في نظر الناس، هو يريد العلو في الأرض أساسا، ما يريد نصرة دين الله عز وجل. وقد رأيت مثلا بعض إخواننا الأفاضل قد يطعنوا في إنسان جعله الله عز وجل على ثغر من الصغور، في إنسان داعية وراءه خلق كثير فيقدح فيه أمام عوام الناس لأنه يحتج بالأحاديث الضعيفة. سبب القصد فيه أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، مع أن هذا الرجل نفع الله عز وجل به خلقا كثيرا، وكان له أثر كبير بين أو في وسط المترفين. وهذا الرجل حين احتج بالأحاديث الضعيفة لم يدعو إلى باطل أو إلى بدعة أو ما إلى ذلك، وإنما هو يراقب الناس في أمور محمودة في الشرع وينفرهم عن أمور مذمومة في الشرع. فتجد أن أخاه الآخر لم يلتفت إلى هذه الناحية، لأنه لا يبحث عن نصرة دين الله عز وجل أساسا، وإنما يبحث عن مكانته بين الناس، ومكانته هذه لن تكون إلا بالإضعاف من مكانة الآخرين. فهذا لون من ألوان النية الفاسدة، يذم قول الآخر أو فعله ليتميز عليه، يقع في البغي. والبغي كما ستعرف إن شاء الله عز وجل هو أيضا تجاوز الحد، فبغيه هذا يدفعه إلى أن يرفض ما عند الآخر من خير وشر أو من حق وباطل، فيكون مصيبا في رد الباطل، مخطئا من جهة أخرى في رد الحق الذي مع الآخرين الذين وقعوا معه مثلا في الاختلاف. فهذا هو الظلم. تجده مثلا ينصر قول من يوافقه في نسب أو صداقة أو مذهب أو بلد، لا ينصر هذا القول لأنه هو الحق، وإنما ينصر هذا القول لأن اشتهار هذا القول واشتهار قائله سيحقق له نوع رئاسة وشهرة أيضا بين الناس. فتجد أنه يفرح جدا إذا مثلا وافقه الشيخ الألباني حفظه الله في مذهب من المذاهب، ويقول وقال بهذا علامتنا وشيخنا الفاضل الشيخ الألباني. أنا أضرب أمثالا يعني واقعية بحيث تكون قريبة إلى الأذهان. فإذا ما خالفه الشيخ الألباني حفظه الله في مسألة أخرى كتم هذا الأمر وتأيد بقول شيخ آخر يستنصر به. لماذا؟ هو لا يعبأ بنصرة دين الله عز وجل، لأن نصرة الدين إنما تكون بالحجج والبراهين الصحيحة التي تصدر من إنسان أخلص نيته لله عز وجل، وإلا كان كل ذلك وبالا عليه، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالظلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناتج عن فساد النية وشغف النفوس بالعلو في الأرض بغير الحق، فيدفع النفوس إلى البغي والحسد. إذا حسد أخاه فالعلاج الشرعي أن يكتم هذا الحسد وأن يدعو لأخيه بالخير، وألا يبغي، ألا يظهر هذا الحسد إلى حيز الوجود، لكنه يبغي على الطرف الآخر ويتجاوز الحد، إما أن يذم الطرف الآخر في قوله أو فعله، وإما أن يمدح طرفا من الأطراف يوافقه في مذهبه، لأنه إذا شهر قول هذا الطرف فقد شهر قوله في حقيقة الأمر. ومنه الجهل. السبب الثاني هو الجهل، الجهل بأمور الشريعة أو بجزء منها. ويكفي من ذلك ما ورد في سورة المائدة في قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالشاهد أن العداوة والبغضاء الناتجة عن الفرقة إنما وقعت بين النصارى لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. وإذا غاب الحق فلا بد من الهوى، والأهواء تختلف فلا بد من التنازع الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح. زوال الأثر بالكلية كقوله تعالى في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالجهل بأمور الشريعة أو بجزء منها على قدر هذا الجزء الغائب من الشريعة يكون الاختلاف الذي يقع بين المسلمين، لأن غياب جزء من الشرع يحل محله جزء من الهوى ولا بد، والهوى لا بد وأن يؤدي إلى الاختلاف. هذا الجهل يكون على أنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. أول صورة من صور الجهل التي تؤدي إلى التنازع والفرقة بين الناس هو الجهل بحقيقة الأمر المتنازع فيه. يتنازع الخصمان على أمر لم يحط أحدهما بحقيقة وحدود هذا الأمر. وأنت تجد بيننا كثيرا من الإخوان يعتقدون مسائل بعينها ثم إنهم بعد ذلك يبحثون عن أدلته في ثنايا الكتب وفي ثنايا أقوال العلماء أو الأدلة الشرعية. وكان المفروض أن تقودهم الأدلة إلى المذهب أو إلى المعتقد الصحيح، ولكنك ترى أنهم سلكوا الطريق الأول فجاءت مذاهبهم معكوسة، وقد يستدل بأدلة تكون عليه بل تصيح بمذهبه أساسا وهو لا يدري، لأنه اعتقد المسألة لم يعرف حدودها الشرعية ولم يكن قائده إلى هذا الاعتقاد كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مثال لذلك مثلا الذين لا يعبرون بالجهل، يقول: الدليل على عدم العذر بالجهل، أو الدليل على أن الجهل ليس عذرا في مسائل الاعتقاد أو في مسائل التوحيد، أن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على بني آدم في آية الميثاق في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآيات. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول الله عز وجل قد أخذ على بني آدم الميثاق قبل أن يوجدوا على هذه الأرض، فكل من وقع في الشرك يكون مشركا وإن كان جاهلا. هذا لا يدري حدود كلامه، لأنه إذا قال إن الميثاق أو إن الحجة قد قامت على الناس بالميثاق المأخوذ عليهم فقد أطاح بالقضية من أساسها، لا يتفاوض بعد ذلك جهل. اذا كان هذا الميثاق حجة علينا جميعا كيف يتصور الجهل فينا بعد ذلك، وكيف تتصور هذه القضية من اساسها؟ فاذا قيل له ان الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول ايه حزلقة؟ هذا العذاب عذاب يشمل عذاب التسليط في الدنيا، تسليط المؤمنين على الكافرين، ويشمل عذاب الاخذ كما اخذ الله عز وجل قوم نوح مثلا اغرقهم، ويشمل عذاب الآخرة. وآيات الميثاق دلت على ان الحجة قد قامت على الناس، فيكون قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خاصا بعذاب الآخرة، اما في الدنيا فلا عذر لاحد سواء قبل الرسالة او بعدها. اذا تأملت الآيتين تجد ان آية الميثاق هي التي ورد فيها ذكر الآخرة، وان آية سورة الإسراء على عمومها تشمل كل انواع العذاب، عذاب الأخذ وعذاب التسليط وعذاب الآخرة. اما آية الميثاق فيقول الله عز وجل فيها ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. فلو حاسبته بكلامه الذي يقول لوجدت ان قاعدته هذه انما تنطبق على آية الميثاق لا على آية سورة الإسراء. وهذا نوع من الاختلاف سببه عدم الإحاطة بالقضية التي يتكلم فيها الإنسان. ولو أن الإنسان راجع أقوال العلماء، لا أقول ليستدل بها، ولكن ليصل من خلالها إلى الحجة الصحيحة، لعلم أن هذه الآية مشكلة، آية الميثاق. وجه الإشكال فيها الذي قال هذا هو الإمام القرطبي رحمه الله، وجه الإشكال فيها أن الناس لا يذكرون أبدا هذا الميثاق، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز التكليف المحال، يعني هناك تكليف بالمحال وهناك التكليف المحال، فارق بين الأمرين. التكليف بالمحال اختلفوا فيه من جهة الجواز العقلي، هل يجوز ان يكلف الشرع، ان يكلف الله عز وجل انسانا بشيء ليس في وسعه، كان يقول مثلا امرتكم ان تطيروا في الهواء؟ الاشعرية جوزوه من جهة العقل، وما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة ان يضمر المكلف انه اذا استطاع ان يمتثل لم تثل، فهو شاحن نفسه يقول يا رب لو استطعت ان افعل هذا الامر لفعلته وما منعني الا العدل، لكنه متفق على انه لم يقع من جهة الشرع. الاشعرية وغيرهم اجمع على ان التكليف بالمحال لم يقع من جهة الشرع، بل جاء الشرع على خلافه، خلاص، وانما اختلفوا في تجويزه من جهة العقل. اما التكليف المحال فمثاله ان تقول للمجنون اعقل اعقل، هل يتصور هذا ان يقال للمجنون اعقل؟ لا يتصور ابدا ولا حكمة فيه. فاجمعوا على ان هذا تكليف محال، مش بالمحال، محال. وآية الميثاق مما ينطبق عليه هذا الامر، لان الانسان لا يذكر هذا الميثاق اصلا، فاذا قلت لمن لا يعظم انه لا يذكر الميثاق يقول قد ذكرهم به او ذكرتهم به الانبياء. اذا مدار الامر على الانبياء، قبل الانبياء ما كانش بيذكر او بيتذكر هذا الميثاق اصلا. من الذي ذكره بهذا الميثاق؟ النبي. اذا مدار الامر على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فتجد ان هذا يقول لا عذر بالجهل في امور التوحيد، والثاني يقبل هناك عذر بالجهل في امور التوحيد، ويقبل في الاستدلال هو ايضا فيخبر بالاستدلال وان كان معتقده صحيحا، الا انه لم يمشي في الطريق السليم الذي يوصله الى هذا المعتقد الصحيح، او الذي وصله الى هذا المعتقد الصحيح. فتكون النتيجة عند المناظرة ان هذا الذي افاق يصير عاجزا عن نصرة مذهبه الصحيح، بل يكون فتنة لخصمه، ويخرج الخصم من الجلسة وقد تأكد تماما انه على الحق المبين. فهذا لون من الالوان باصطلاح هو جهل كل من الطرفين المتنازعين بحقيقة الامر المتنازع فيه. الامر الثاني او اللون الثاني من الوان الجهل هو جهل كل طرف بما مع الاخر من جهة الحكم او من جهة الدليل. وهذا يقود الانسان الى تبني مواقف من الاطراف الاخرى، هذه المواقف لا تخدم ابدا قضية الاسلام. فكم من انسان مثلا يعمل في حقل الدعوة يشاع عنه انه ينسب الى طائفة كذا، او من الذين يقولون بكذا من الاحوال التي يخالفه فيها غيره، وقد لا تكون نسبة هذا القول اليه صحيحة، ولكن حين اشيع عنه هذا القول اخذه الاخرون، تلقاه الاخرون، فاتخذوا منه موقفا ثابتا لا يتغير، وهذا الموقف يؤدي الى وقوع الفرقة بين الناس، لان هذا الموقف حين يكون مصحوبا بالبغي وشيء من الجهل، فان مثل هذه الاختلافات تعرض على الناس، والناس يعني يسارعون في مثل هذه الامور، والذي ينبغي على من يجلس الى الناس ان ينأى بهم عن مثل هذه الاختلافات. فتجد ان احد الطرفين يجهل ما عليه الطرف الاخر، سواء من جهة الحكم او من جهة الدليل، لا يعرف دليله في المسألة، او يظن انه يحكم في المسألة بحكم معين، وهو في حقيقة الامر يحكم بحكم اخر، كان يقال فلان هذا لا يعذر بالجهل، وهو في حقيقة الامر يعذر بالجهل، او نعرف المسألة فلان هذا يعذر بالجهل فيسمونه مرجئا، وهذه التسمية خطأ، يسمونه مرجئا مثلا يقولون هو يعذر بالجهل، إلا أنه ليس كذلك، والنقل كان خطأ، وإما أن النقل كان صحيحا وهم لم يعرفوا أدلته، لم يعرفوا أدلته، لكنهم اتخذوا موقفا مبدئيا، بحيث تجد مثلا ان احدهم اذا ارشد طلاب العلم الى فلان هذا ليستمع اليه يقول لهم فلان هذا فيه خير كثير ونحسبه كذلك، الا انه قد اخطا في مسائل وهذه المسائل مردود عليه فيها، والكل يقدم من قوله ويرد، بحيث انه هو يرسل من ارسله مبرمجا على طريقة معينة، وقد قرر ان يصم اذنيه عن سماع فلان هذا الذي يتلقى منه امور الديانة في مسألة بعينها او في مسائل بعينها، يذهب ليأخذ منه امور الديانة الا هذه الامور. لماذا؟ أنت إذا طعمت فيه فلا تأخذ منه شيئا، وإذا كنت واثقا من طريقته فاستمع إليه، ربما أتاك بما لم تسمعه من قبل. فهذا لون من الألوان التي يقع بسببها الاختلاف الكبير بين المسلمين، جهل أحد الطرفين بما عليه الآخر، إما من جهة الحكم وإما من جهة الدليل. ومن أسباب هذا الاختلاف أيضا أو ومن أصناف الجهل أن يكون الطرفان على نفس المعتقد، وإنما الذي حدث أن العبارة كانت مختلفة، عبارة كل منهما كانت مختلفة، فوقع ظن خاطئ، كأن يقول أحدهما مثلا، يعني أنا أضرب مثالا دائما بهذه القضية المشهورة التي يتعامل الناس معها على أنها قضية سياسية، أعني قضية العذر بالجهل. ولو أن الناس أنصفوا في دراسة أمور الديانة وأنصفوا في دراسة هذه القضية كإنصافهم في دراسة أمور الشريعة المختلفة وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام صلاة الجماعة وما إلى ذلك، لوصلوا إلى النتيجة الصحيحة بغير كل هذه الفرقة الناتجة عن اختلافهم في هذه المسألة. فيقول مثلا فلان معذور بالجهل، فيقول الآخر ليس معذور بالجهل، فيظن الأول أن الثاني لا يعذر بالجهل أبدا، هو يعذر بالجهل ولكنه أراد أن يقول إن فلانا هذا بعينه ليس جاهلا، هذا يقول فلان معذور والآخر يقول ليس معذورا، فيظن الأول أن هذا لا يعذر بالجهل، وفي الحقيقة هو يعذر ولكنه يتكلم في المناط لا في الحكم، في مناط الحكم نفسه، فيدفع هذا إلى البغي أو يدفع هذا الطرفين إلى البغي، والبغي معلوم ما يؤدي إليه من الفرقة ومن الفساد. هذان السببان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعهما الله عز وجل في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالسبب الأول هو الظلم، والسبب الثاني هو الجهل. إذا عرفت هذا فالاختلاف إما أن يكون اختلاف تنوع أو يكون اختلاف تضاد، واختلاف الضدين أو اختلاف التضاد هو الذي يكون القولان فيه متضادًا، وحيث أن الضدين لا يجتمعان فكل قول من القولين يكون مبطلا للآخر، وهذا أشر أنواع الاختلاف. طبعا هذا في الأصول وفي الفروع في مذهب جمهور العلماء، في الأصول بالإجماع وفي مذهب جمهور العلماء في الفروع، لأن طائفة من أهل العلم قالوا إن كل مجتهد مصيب في مسائل الاجتهاد أو المسائل الفروعية، أما الجمهور فعلى أن المصيب واحد في كل مسألة من مسائل الشرع سواء كانت أصولية أو فروعية، المصيب وهذا هو الحق، هذا هو الحق، ليس كل مجتهد مصيبا ولكن المصيب واحد فقط، واحد فقط. وهذا الاختلاف هو الذي يؤدي إلى فساد كبير وفرقة شديدة فعلا بين المسلمين. إلا أنهم لو تنبهوا طبعا عشان الكلام لأن يكون الكلام نظريا نحن نتكلم عما يلزمنا في واقعنا هذا نتكلم عما يلزمنا بعض المسائل تصير عندنا من قبيل اختلاف التضاد وليس التذالك وإنما هي من قبيل اختلاف التنوع ووجه الخلل الذي وقع في مثل هذه المسائل أنها قد تكون متعلقة بمناط الحكم فيجعلها المختلفان متعلقة بالحكم نفسه من حيث لا يشعران طيب إذا اتفق أبو حنيفة رحمه الله مع الجمهور أو مع سائر الأمة على أن الخمر محرمة إذا وقع الاتفاق والإجماع على أن الخمر محرمة ثم إنه اختلف معهم بعد ذلك عن حكم هذا السائر الموجود في الكون أو عن حكم النبيل مثلا فأبو حنيفة يقول ليس خمرا والآخر أو الآخرون يقولون بل هو خمر فيقول أحد الفريقين ألا تراه قد صار قابلا وطعمه نابعا ألا تراه قد صار لخروج الغاز الغازات وما إلى ذلك ويقول الآخر إنما الخمر هو المصنوع من كذا وكذا إذن اختلف الفريقان في مسألة تحقيق المناط يعني التثبت أو البحث عن العلة فيقول أحدهما ليست العلة موجودة والآخر يقول بل العلة موجودة ولكنهما اتفقا على أنه إذا وجدت العلة لابد أن يوجد حكم واحد كثير من اختلافاتنا التي تسببت في فرقتنا راجعة إلى هذا المعنى فنجد أننا نتوافق في الحكم ثم نختلف في تحقيق مناطق فإذا كان الاختلاف في تحقيق المناط نسينا أصل المسألة وصارعنا إلى اعتبار هذا الاختلاف في أمر الحكم نفسه وهذا يقوم طائفة منا إلى الغلو الشديد وإنشاء قواعد لم يأتي بها برهان من الله عز وجل فقوم طائفة من المبتدعة أدان الله وإياهم وهم استخدموا كلمة حق أرادوا بها باطل من لم يكفر الكافر فهو كافر نعم من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره فهو كافر لكن كفر هذا لم يثبت عندي أنت تكفره مثلا ولم يثبت هذا الكفر عندي هذا مثلا عابد الأضرحة الذي يستغيث بالحسين وينذر له ويذبح له وما إلى ذلك ظنا منه أن الشريعة أمرته بهذا الأمر يعني هو ما ذهب إلى هناك إلا اعتقادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فالقسم الأول هو اختلاف التضاد والقسم الثاني هو اختلاف التنوع واختلاف التنوع الفضل فيه يسير لولا التعصب الناتج عن الظلم والجهل ايضا فاختلاف التنوع كل طرف من طرفي الخلاف مصيب ولا شك مصيب وانما يستحق احد الطرفين او كل من الطرفين الذنب اذا رد ما عليه الاخر واختلاف التنوع ايضا له امثله منها مثلا أن يكون كل من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كدعاء الاستفتاح في الصلاة مثلا نحن نعلم أن أبا حنيفة رحمه الله والإمام أحمد يقدمان دعاء معينا والإمام مالك رحمه الله لا يرى مشروعية دعاء الاستفتاح أصلا والإمام الشافعي يقدم دعاء التوجه في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم. أبو حنيفة رحمه الله يعتمد على حديث عائشة، وهو مروي من حديث عائشة وأنس وغيرهما، وقد روى في صحيح مسلم موقوفا على عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا وقف الأمر عند هذا الحد لهان الخطر. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الصور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام مالك حين لم يرى هذا مشروعا، هو محجوج بأصوله رحمه الله وبالأحاديث الصحيحة. لم تبلغوا هذه الأحاديث أو بلغتهم من أوجه لا تثبت ولا يقوم بها، لا تقوم بها الحجة وما إلى ذلك، ولكن لا بد من تقديم النص على قول كل قائل. قالت: إذا كانت هذه النصوص صحيحة فما الداعي لأن نقتصر على نص منها؟ وإذا اقتصرنا على نص منها لكنا مصيبين أيضا. لكن أن ترد النصوص الأخرى الثابتة هذا من المفروض، هذا رد لجزء من الشريعة، فتكون مخطئا مذموما من هذه الحيثية. كذلك في صفة الأذان والإقامة والتشهد، أي التشهدات يقدم على غيرها، تشهد ابن مسعود ولا تشهد ابن عباس ولا تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أي التشهدات، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تعمل بهذا أحيانا ولهذا أحيانا، تشهد عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه تشهد به من فوق المنبر يعلمه الناس ولم ينزل عليه أحد من الصحابة الحاضرين. فإذا علمت بأي تشهد من هذه التشهدات، وكذلك تكبيرات الجنازة أو تكبيرات صلاة العيد، كل هذا من قبيل اختلاف التنوع، من قبيل اختلاف التنوع. ومع ذلك تجد أن طوائف من الأمة وقعت في الاختلاف المذموم، بل قاتل في ذلك بعض الناس في مسائل هي من قبيل اختلاف التنوع، وانما دفعهم الى هذا الاختلاف الهوى والعصبية. كل بامامه، كل انسان يتعصب لامامه، وكما يقول الامام الشوكاني رحمه الله: المتعصب اعمى، المتعصب اعمى، يريد ان ينصر امامه او مذهبه فقط، ما يريد ولا او لا يريد ان ينصر الحق، لا، هو يريد ان ينصر مذهبه الذي درج عليه. مش لازم ان يظهر كلها للامام سلام، لا، انت تجد هذا في المساجد المختلفه، تجد المقام بتاع مسجد كذا مشهورين بقضايا مسائل معينه، المقام بتاع المسجد الثاني مشهورين بقضايا مسائل معينه، ولهم حتى تركيبة معينة. والإخوة إذا وجدوا أن طائفة من أهل المسجد الأول انصرفوا إلى المسجد الثاني، واعتبروا أن هذا أن هذه المصيبة قد وقعت، فما إلى ذلك إلا الناس ينصرفون. هل انصرف الناس عن المسجد إلى الطريق، أم انصرفوا عن مسجد إلى مسجد، عن مسجد إلى مسجد؟ فهذا من قبيل اختلاف التنوع. ومن ضمن اختلاف التنوع ايضا ان تتعدد الطرق، ان تتعدد الطرق، وكل طريقة منها محمودة. فمن الناس مثلا من ينكر المنكر باليد، ومن الناس من ينكر المنكر باللسان، ومن الناس من ينكر المنكر بالقلب، طبعا مع مراعاة آدابه وحدوده. ليس كل من تصدى لمثل هذا الأمر يكون قد قام بحق الله عز وجل أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث رفاعة عند أصحاب السنن، قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى الرجل ثلاث مرات ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، يقول وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا رجل يظن في ذهنه أنه يصلي وامتثل لأمر الله عز وجل، حيث يقول لأقوم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره أو غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمني. فلابد لكل أمر من أوامر الله إذا أردت أن تسلم به لابد أن تعرف حدوده جيدا، وإلا لكانت إساءتك أكثر من إحسانك. فتجد أن هذا يعني لا تنظر إلى النفس المثال إلى معنى المثال، لكن ينظر إلى المثال نفسه مجردا. واحد ينكر بجد، أو واحد مثلا رأى أن طريقة المثلة الآن أن يعتزل الناس وأن يغلق عليه باب بيته، والآخر يرى أن الأفضل في ذلك أن يأخذ بأعلام فرطه أن يذهب إلى الجسم إلى الجسم بمقاتلة السر لعنة الله عليه ونصرة الإسلام والمسلمين. رجل آخر بأعلام فرطه كلما سمع هيعة خرج إليه على مثل النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا أثنى عليه. ورجل آخر معتزل في شعب من الشعاب يدعو ربه ويدعو الناس من شره، ألم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أيضا أثنى عليه. لكنك تجد من أراد أن يجاهد ومن أراد أن يعتزل، من أراد أن يعتزل لم يعتزل، هو يجاهد الناس ويسير بينهم يدعوهم إلى الاعتزال وأن يغلقوا على أنفسهم الأبواب فتمر عليه السنين وهو لم يعتزل، والآخر جعلها دعوة يناظر عليها الناس ويلاحم الناس ويلاهلهم ولم يجاهد، فانشغل كل طرف بالطرف الآخر. بيقول لهم اعتزلوا في البيت، فنقول له كل واحد ياخذ السوق بتاعه ويستعد عشان يروح البيت من البيت. نعمل ايه كده؟ نعمل ايه كده؟ لا ده عمل حاجه ولا ده عمل حاجه. وهذا ايضا في المسائل طلب العلم. يجب ان الواحد ان يقول لابد من دراسه المذهب بعينه. علينا باتخاذ الاقوال. فياتي الاخر فيقول بل لابد من البحث عن الدليل، وهذا لم يتاتى الا بالدراسه في كتب الفقه المقارنه. واخو صبر السلام. فهذا يقول هذه الطريقة تخالف ما كان عليه السلف. بل يقول بل انت الذي خالفت السلف. ثم ينشأ الشر وتمر مدة قليلة من الزمان، لا هذا حصل شيئا في كتاب الاسلام ولا هذا حصل شيئا في كتاب صبر السلام. ولو انه عمل بما اداه اليه اجتهاده لكان قد اجتهد ماذا لا يقعه، وانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. لو انه بدل يسعى ويقيم اجتهاده او كان هذا اجتهاده فشغل نفسه بمعرفه الحق من هذه الطريق التي تيقن من صحتها على مذهب معين مثلا او من كتاب كتابه الاخيار، ولو ان الاخر انشغل بتفصيل المسائل الشرعيه بادلته في كتاب من كتب الفقه المقارن ككتاب سبل السلام لانتفع هذا وانتفع هذا. ولكن كل واحد منهما فرق ما اداه اليه اجتهاده وامسك بتلابيب الاخر ونشات معارك ما وصلتنا الى شيء، ولم ينج منها إلا الذي عمل بمقتضى ما أداه إليه اجتهاده وأغلق فمه وحال له أن يرفع الجهل عن نفسه ثم بعد ذلك أن يرفعه عن الناس. فقد تكون كل طريقة من الطريقتين محمودة في الشرع إذا سلكت هذه الطريق فأنت محمود، أو هذه فأنت محمود أيضا، وإنما تستحق الذم إذا سلكت إحدى الطريقتين أو أحد الطريقين ثم لمت الآخر أو ردت الطريق الآخر، لأنه قد جاء به الشرع أيضا، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قدرنا في نصوص الكتاب والسنة من الاختلاف هو الذي شرع هذه وشرع هذه وشرع هذا. تجد أنه عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة جدا يقول إن الله جميل يحب الجمال، في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم لا يدخله الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي بطر الحق وغمط الناس أي ازدراء الناس. الكبر تقار الناس أيضا، يحتقر الناس، ينظر إليهم بعين التنقص وإلى نفسه بعين الكمال، ينظر الناس على أنهم حمير فلا يقبل منهم أي نصيحة أبدا. إزاي يقبل منهم المساعدة؟ كان هو يفوقهم ويفضلهم في مسائل الديانة أو في أي مسألة من المسائل، فكيف يتقبل منهم النصيحة؟ تأمل هذا المعنى مع قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لأن كل آيات لا يؤمن به، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغيب يتخذوه سبيلا. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. وفي نهج آخر يقول عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان. الرجل يقول إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال. وفي موضع آخر يقول عليه الصلاة والسلام البغاضة من الإيمان. الشرع في كثير من مسائله فيه متسع للجميع، إذا كان الأمر من قبيل اختلاف التنوع، وإنما الذي يغم في هذا مثل هذا الاختلاف هو الذي يسبق طريقا بعينها ثم يهدم الطرق الأخرى التي جاء الشرع أيضا بتصويبه. ولو أنه اقتصر على النصف الأول فقط لكان محسنا، ولو أنه أخذ بالأول بما معه وبما مع خصمه أيضا لكان في غاية الإحسان. يعني الإنسان إذا فعل كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يتشاهد بتشاهد ابن مسعود أحيانا مثلا، وبتشاهد ابن عباس أحيانا، وبتشاهد عمر بن الخطاب أحيانا، وهكذا في في في في في في سائر مسائل الشريعة لكان عاملا بكل السنة، لم يهجر منها شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك بعدا وتمسك ببعض لا بأس، أما أن يعادي هذا المكروه فهذا هو الذي يستحق الظلم. هذا الأمر الذي نصلت له بمسائل حسية نراه واقعا مشاهدا في حياتنا العملية الآن. طائفة مثلا أخذت على عاتقها أن تكلم الناس وأن تدعو الناس في المنازل وفي الطرقات وفي وسائل المواصلات ويسافرون إليهم في القرى ولا إلى ذلك، يلتزموا بآداب. هذه الآداب أتت بثمار مشهودة لا يستطيع أن ينكرها منصف، أعني جماعة التبليغ مثلا، إلا أنهم لهم من العيوب والمثالب ما لغيرهم أيضا. فإذا أردنا أن ننتقي لهم كان المفروض علينا أن نذكر مزاياهم وعيوبهم، لكننا نترك كل مزاياهم ولا نتحدث إلا عن عيوبهم فقط، مع أنهم أسماء ثمارا هم يرونها ونحن نراها أيضا. فمثل هذه الثمار إذا أنكرناها، يعني أن تجد مثلا رجلا كان تاجرا بالمخدرات يقوم الليل وقد انتحى ونقب امرأته، وامرأة كانت راقصة في فرقة من فرق الفنون الشعبية، هذه أمثلة، تحولت إلى امرأة منتقبة بكاءة تقوم الليل وتقرأ الكتاب وما إلى ذلك. هل أنها اقتصرت على هذا القدر؟ هذا إحسان أم إساءة؟ عندهم من الجهل ومن كذا ومن كذا ومن كذا وتأويلات فاسدة وأشياء تثبت ما عليه الصوفية، ولكنك لو أنصفت عند انتقادهم فذكرت ما لهم وما عليهم لكان هذا أدعى إلى قبول النصيحة منه، ولكنهم إذا رأوك دمرت كل شيء يقومون به كيف يتقبلون منك نصيحة؟ فهي المعاداة، المعاداة لفلان الذي يحاول أن يهدم جماعة بأسرها وأن يقمص جهودها وثمارها أيضا. ولكنك إذا أنصفت وذكرت المميزات وقدمتها على العيوب لعلموا أنك ناصح تريد أن تنصح لها. إذا رأيت أحدهم مثلا يحدث شابا من الشباب الضائع الذي يقف على الطرقات ويحاول أن يقنعه بالخروج ثلاثة أيام في سبيل الله، هل من الحصافة هنا أن تذهب إلى هذا الشاب وتقول له إني أحذرك من هذا الرجل فهذه طريقة مبتلعة في الدين؟ طبعا لا، لا، لأن هذا التبليغي إذا نجح في إقناع الشاب بالذهاب معه فقطعا سينتقل هذا الشاب من شر إلى خير أو إلى شر أقل على أسوأ الأحوال. ولكن ميدان أو مجال هذا الكلام إذا ما رأيت التبليغية مثلا يدعو أحد إخواننا الذين التزموا وله يعني قدم راسخة في الالتزام يحاول أن يقنعه بهذا الأمر، فأنت لا تعلمك بحلالي، هيبقى ليه وجهة وليه هدف في نفس الوقت. كذلك كل طائفة من الطوائف الإنسان يخطئ إذا ظن أنه قد حصل الغاية أو وصل إلى منتهى الكمال وحقق ما لم تحققه أي طائفة أخرى، بل هذه الفكرة بعينها هي السبب في تولد الجماعات التي تظهر بالتدريب، ظهرت ولا زالت تظهر. كل واحد يقول والله لقد درست الجماعات الأخرى وعرفت أوجه الخلل التي عندها وشققت الأسباب في هذا الخلل وسأنشئ جماعة أتجنب فيها كل الخلل وكل أسباب الخلل التي عند الجماعات الأخرى، يروح ينشئ جماعة ثانية فتزداد الفرقة، لأنه إذا أنشأ جماعة لم ينشأها فيصير هو يعني يرضي لها أن يزداد عدد المنضمين إليها، فلابد أن يعرض مبادئه وأفكاره على الآخرين، منهم من هو منضم إلى جماعة أو من ليس منضما. طبعا لما يروح الجماعة هيبتدي يتحدث عن عيوب هذه الجماعة، يبدأ فيه الفرقة تزداد، تزداد الفرقة بين الناس. فالإنسان لو اعتبر أنه ليس معصوما ولو تواضع في نفسه قليلا ونظر إلى ما عند الآخرين أيضا وحاول أن يطلع على إيجابياتهم ليستفيد منهم لما وقع هذا البغي ولما وقعت هذه الفرقة التي تنتشر بين المسلمين. أحيانا الإنسان يقابل إخوانا له يعني ارتضوا لأنفسهم طريقة أخرى يتعاملون معه كأنه على دين آخر، فيا إخوانا والله والله احيانا احد يجب من بعض اخواننا ان هو يبص لك انت تشعر وكأن الراجل ده من دين وانت من دين. ليه؟ هذا الانسان المسلم انت لو احسنت به الظن واعتبرت انه بذل وسعه حتى وصل الى هذا الهدف ما جعلت كل هذه الامور مقاييسا. المقياس عندك هو هل هذا الرجل كيفية اخذه وتناوله لامور الديانة. لما تجد واحد مثلا من اجرأ الناس على مسألة مسائل التكفير وهو مثلا من ابسط الناس في نفس الوقت بريء جدا على تعدي حدود الله عز وجل وانتهاكه. في انسان ثاني تجد ان هو انسان وارع جدا يحاول يغنى ان يقف عند حدود الله تبارك وتعالى صوام قوام قلبه خاشع لله عز وجل كثير او قليل البكاء ما من خير الا ويسارع فيه ومع ذلك هو من ضمن الجماعة من الجماعات من التي تخالفها انت في المنهج بل قد تكون مخالفا في الفكرة نفسها فكرة انشاء الجماعة. لكن هل تحاسبه من هذه الزاوية فقط وتجعل هذا عاملا محددا للعلاقة بينك وبينه؟ هذا من الظلم البين. ولو انك احسنت الظن به وقلت والله هذا قد ابدى او بذل وسعه حتى وصل الى ان المطلوب منه في هذه الاوقات وفي هذه الظروف ان يثبت هذا المطلوب، لكن الرجل في مسائل الديانة ما شاء الله لا قوة الا بالله، لانك فعلت هذا لكان سببا في التوادد الذي يؤدي الى تخفيف الاختلاف وحزب التوتر التي صارت منتشرة بين المسلمين في كل أرض الأرض. لا تظن أن الاختلاف في مصر فقط أو في منطقة صغرى أو هرم أو فقط، لا، في كل الجنسيات المتحدة الأمريكية. بعض إخواني أخبرني أن الاختلاف هناك كالاختلاف هنا بالضبط ويمكن أشده. إن الله وإما إليه راجعون. في اليمن، شوف الولايات المتحدة إلى اليمن إلى السعودية إلى كذا إلى كذا، تجد نفس الاختلاف. لماذا؟ للظلم وللجهل. للجهل كل إنسان يظن أنه طبعا المفروض من الإنسان إذا ما اعتقد دائما أنه هو على الحق المبين، ولكن ادي مجال لغيرك واختبر ما عندك. اختبر ما عندك ازاي؟ ما تقدرش تمشي على نفسك، خلي مسائل الشرع كلها ان اردت ان تكون مسائلك محكمة تفتح التناقش والنقاش مع الاخرين وخد ودي معاهم. يمكن اللي انت عليه ده نفسه هو اللي غلط، مش دراك ان كان صحيحا فستصمد في ميدان المناقشة. كل هذه المسألة بالحب، بالحب والرغبة في نصرة الدين، مش لإرادة العلو في الارض، لا. أمر النية هنا أمر هام جدا. فكل طائفة من الطوائف تسهم بدور في مجال الدعوة الإسلامية. المطلوب منا كمسلمين أن نتعاون مع كل المسلمين سواء كانوا مؤمنين أو فساقا على البر والتقوى. إن الله عز وجل حين قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، هذا خطاب موجه لمن؟ للمسلمين، مؤمنهم وفاسقهم، برهم وفاجرهم. فانت مطالب بان تتعاون على البر والتقوى مع كل احد من المسلمين، وهذا لن يتأتى ابدا ولن تستطيع ان تحققه إذا أنشأت كيانا كهذه الكيانات الموجودة. كل كيان من هذه الكيانات إنما نشأ بزعم أنه يريد أن يجمع المسلمين المتفرقين. وأنت إذا تأملت هذه الكيانات ستجد أنها فرقة في الحقيقة. هذه الكيانات أحدثت فرقة بين المسلمين وصار ملائم بالكيان الإسلامي مش للإسلام ولا لله عز وجل. ستجد نفسك في تآلف مع كل هؤلاء تعاونا انك لم تنضم الى طائفة من هذه الطوائف. فتبدو انك محل ثقة من جميعهم. لماذا؟ انت لما تروح تكلم واحد دلوقتي من الاخوان سمع عن الشيخ الاشياء اللي بتعملوها دي وتجيبوا موسيقى او الالحان بتاعت الصدرة وتركبوا عليها حاجات اسلامية يعني ايه لما الامر عجبني لما الاخ على الباب يعني ده كلام ما ينفعش استكتاف الدين. لو انت بتكلمه وانت في كيان اخر هو مش هو اخر الكلام ده كله هو مش فاهم منك حاجه غير انك انت في كيان اخر تريد ان تنصره وتغلبه. لكن هو لما عارف ان انت بتنتقد ما عنده من باطل وما عندك انت من باطل والناس اللي انت بتنتمي اليهم لما تشعر ان في نقص بتنتقدهم ايضا وتنتقد كل احد لنصرة الاسلام اذا استشعر منك هذا المعنى لكان في غاية التعاون والتآلف معك. احنا بكلمنا عن اسباب الاختلاف وعن انواع الاختلاف والكلام يحتاج الى وقت طويل ولكن يعني هذا الانسان في النهاية اذا اختصرنا فنقول ان علاج هذا الاختلاف ان تنتزع اسبابه ان تنتزع الظلم وان تنتزع الجهل ان تنتزع الظلم وهذا لم يتأتى الا باخلاص النية لله عز وجل. الانسان اذا كان يعتقد ان الدعوة الى الله عز وجل عبادة له سبحانه لن يقبلها الا ممن اخلص نيته فيها فليقف طويلا طويلا طويلا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث نحفظه جميعا ولكن ينبغي ان نقف عنده وقفه طويله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ليس لك الا ما نويت. قبل ان تتكلم قف مع نفسك فتره بسيطه وتفقد نيتك. ما نيتك في هذا الكلام قبل ان تفعل كذلك؟ وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وقع اجره على الله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اي امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر اول من تسعر بهم النار عالم وشهيد ومتصدق يؤتى بالشهيد فيعرفه سبحانه نعمه فيعرفها فيقول له فما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول كذبت ولكنك قاتلت لان يقال فلان شجاع فقط فيه تحقق لك ما اردت. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. وكذلك العالم يقول يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم فيقول الله عز وجل كذبت ولكنك قرأت ليقال هو قارئ وتعلمت ليقال هو عالم. ثم يفعل به كصادقه ثم يقبل المتصدق. شوف تأمل هذا المتصدق يعرفه نعمه فيعرفها فيقول له فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت سبيلا سبيلا ما تركت سبيلا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك. ربنا سبحانه وتعالى لم يعترض الا على الكلمه الاخيره فقط لك. قال كذبت ولكنك انفقت ليقال هو جواد. انت فعلا انفقت في كل سبل الخير ولكن ليس ابتغاء مرضاك. كابن جدعان هنا تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تتحدث عن كرمه فيقول انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني انه لا يفعل هذا الا رياء وليقال هو كريم. ففي حقيقه الامر التنازع الواقع اكثر اسبابه تعود الى حب الرياسه وحب العلو والظهور والشهره. فالانسان لم يقبل الله عز وجل منه الا ان يكون مجردا نيته لنصره دينه سبحانه، لتكن هذه بغيته وهدفك ان تنصر دين الله عز وجل وان تعلي سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم وتنشرها بين الناس. وسواء تم هذا عن طريقك او طريق احد غيره، سواء كنت تحبه او تبغضه، توافقه او تخالفه، فانت تبحث عن هدف واحد، هذا الهدف عن تحقيق هدف واحد ينبغي ان لا يغيب عنك ابدا ابدا، ان تنصر دون الله عز وجل. نحي نفسك انت ونحي كل الحظوظ التي قد يدخل بها الشيطان عليك ليفسد نيتك. فاول شيء يطالب به العبد المسلم في تصريح مساره الى الله عز وجل في كل شؤون حياته هو تجريد النية له سبحانه وتعالى. فإذا فعلت أي فعل أو إذا هممت بأي فعل من أفعال الخير فوجدت أن النية فاسدة، توفر على نفسك ولا تتعبها، فإنه سيكتب في صحيفة السيئات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في حديث معاوية في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو الذي قال في حديث ابي هريره عند ابي داود وابن ماجه واسناده صحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. وعرف الجنه ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث كعب بن مالك: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليناري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يبقى ده قاعد يتعب وسايب الناس كلها عمالة تشتغل صبح وبعد الظهر عشان تجيب فلوس وسع للساعة على أهل بيتها، وده سايب كل حاجة وقاعد منتب على فتح الباري وعلى مش عارف كتاب أضواء الديوان وعلى كتاب ايه وكتاب ايه، ولكنه بفساد نياته حسب كل ذلك عليه. فهذه مصيبة كبرى أن تغفل عن أمر المراقبة، لأن الاختلاف الواقع السبب الرئيسي فيه هو حظوظ النفس وحب الرئاسة والظهور والاشتهار بين الناس. هذا امر واقع. ولو انك اخلصت نيتك لله عز وجل واردت نصرة دينه فقط لحاولت ان تتعاون مع كل احد على ما فيه من خير وان تقوم ما فيه من شر. اذا صدر منك نقد كان نقدا بناء تذهب اليه وتقول له: يا شيخ فلان، يقول بعض هذا الشيخ لا يقبل النصيحه الا اذا كانت بالطريقه الفلانيه، وما الذي يضيرك ان يكون النصح بالطريقه الفلانيه؟ انت تريد ان يعمل المنصوح بمقتضى هذه النصيحه، ادي النصيحه اليه بالصوره التي يقبلها ويحبها، الغي نفسك من الموضوع تماما. لما تجد انسانا متكئا على اريكته يطعن في شيخ مثلا يلتف حوله عدد او جمع غفير من الناس، لماذا تطعن فيه؟ اغراءك به اغراء لكل هؤلاء الناس. خذ بيدك ان رايته على باطل في امر صح وكن رفيقا معه متاكدا. لكن بعض اخواننا يقول: انتم تقولون له: يا شيخ قل لي يا اخ فلان او قل لي يا كذا على طول باسمي. واحد مش عارف يسمي مثل هذا دلوقتي. يعني هي المسألة دلوقتي انك انت تباهر هذا الرجل وتحطمه في اعين الناس، اذا كان استطاع ان يبلغ الناس بطريقة مقبولة لديهم بحيث انه جمع هذا الجم الغفير، دورك ان تقومه ان رأيت عوجاجا وان تعينه وتأخذ بيده. هذا اذا اردت ان تنصر دين الاسلام فعلا. الانسان شوف الامام الشوكاني رحمه الله في كتاب السيد الجرار في الجزء الرابع صاحب حدائق الازهر يقول: ويجب على المسلم ان يعين على ان يعين الظالم على اقامة المعروف وازالة المنكر، على اقامة المعروف وازالة المنكر، وان يعينه على ازالة الظلم الاكبر. فالامام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذه المعاني يقول: قد مر بك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم فرائض الاسلام ومن اعظم واجبات الديانة، فانت اذا اعنت، فاذا قام الظالم بامر بمعروف او نهي عن منكر فقد قام بحق، فاذا احتاج الى اعانته على هذا الامر وجب على من يستطيع ان يعينه، لانه اذا اعانه فانما قد اعان على حق، واذا قام معه فقد قام مع الحق، لم يقم لاجل هذا الظالم وانما قام لاجل الحق. وقد تنصر مظلوما وقد تنصر ظالما رغم انه ظالم، الا ان نصرتك للظلم في هذا الموضع ستدفع بها ظلم اشد. وهذا هو الفقه في مسائل الشريعه وفي مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يقول شيخ الاسلام تمام رحمه الله في رسالته: كان يمر على القوم من الكفار وهم يشربون الخمر سكارى، فاصحابه ينكرون عليهم شرب الخمر، يقول: دعوهم، هو ده لو افاق من فكره ماذا سيفعل؟ سيهبط اعراض المسلمين وسينهب اموالهم وسيسفك دماءهم. ده انت بتسيبه هنا بر الدم، لو اقتضى الامر ان تحضر له الخمر بنفسك لكان هذا واجبا عليه. واحد دلوقتي لما يفيق وبغير هذه الاصول طبعا الاصول دي انا لابد ان انا على قالوا هذا الحديث